فمن كان يعني يبيت من كان يبيت بمكة لأجل مصلحة الحجيج كالأطباء مثلا والرعاة للأموال ويعني الطباخين وغير ذلك ممن يقوم ببعض الأعمال فهذا لا بأس به ويرخص له. وأما أن يكون يعني هكذا الأمر مفتوح كما نرى فهذا لا يجوز. نعم عليه اسم عظيم خالف النبي صلى الله عليه وسلم. في رجل سأل أحد المشايخ وقال له أنا فعلت كذا يعني من المخالفات ماذا علي؟ قال عليك إثم عليك التوبة إلى الله. قال يعني ما علي دم؟ قال لا ما عليك دم. قال الحمد لله إثم عظيم الحمد لله ما علي دم. نقول الأصل أن يبقى في مكة في ميناء ولا يأتي مكة إلا للحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي للطواف إذا كان مثلا يريد يأتي بعض الملابس له هناك أو يعني المؤمن له حاجة لا بأس، لكن أن لا يكون الأصل. وهذا الذي رأيناه والحمد لله من المشايخ سواء كان الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أو حتى الشيخ الألباني الشيخ عبد الرزاق عفيفي مشايخ كلهم كانوا على هذا يقولون أيام منا في منا. فما أدري الفتاوى اللي طلعت الآن صارت منا خاوية فاضية من كثير من الناس، يعني ما يلتزم في هذا إلا بعض الأعاجم إندونيسيا ماليزيا كذا، وإلا تعال شوف الحملات الخليجية والحملات كذا. ما لها النساء لا لا هذا كلام قديما ما كان في أصل مكيفات أبدا، كان كل النساء طلعت تركت الحج وجلست في مكة. هذا كلام طرف زايد وخربطة ما أنزل الله به سلطان، بل سبحان الله في كثير من الأحيان هذا تعذيب للناس. حتى لو جالس في مكان وريح حالك وذكر اذكر الله ويجيك الطعام في أيام من أيام أكل وشرب وذكر الله، ولا تعالى اركب الباصات وقف زحام شديد جدا حتى تخرج وزحام شديد حتى تدخل والباصات بروائحها ومشاكلها أمور كثيرة جدا ترتب عليها، ثم لماذا هذا كله؟ فهذا يعني من المخالفات الكثيرة الموجودة. في مشروعية خدمة الحجيج وأنها قربة، فإطعام الطعام ولين الكلام وسقاية الحاج وتوزيع الماء أفضل صدقة سقي الماء، وهذه من القربات العظيمة التي يقوم بها الناس في لحجاج بيت الله الحرام. والحمد لله الذي يعني يأتي إلى تلك البلاد يرى هذا، يرى وجبات الطعام والفواكه توزع والماء والعصائر، شيء يعني في عرفة وفي المناسك وعلى الطرقات وفي إشارات شيء يعني صراحة عظيم حتى ملفت للنظر. بل وأكثر من ذلك في السنوات الأخيرة صاروا يعطون الجنود هذه رشاشات الماء باردة تكون ضخمة هكذا يرشون على من يمر وكذا، وشيء سبحان الله الناس والله يطول ما هم أشيين وهم يدعون لهؤلاء الجنود واقفين فقط لأجل الناس وراحة الناس وكذا، جزاهم الله كل خير. نعم كلنا نسلم عليهم إن شاء الله دور الشاش معك. في إشارة لأن حقيقة البيتوتة البقاء ليلا في المكان ولا يلزم النوم. في أن سقاية الحاج لبني العباس وليس لغيرهم، وهي معهم ولهم إلى اليوم. إلى اليوم سقاية الحاج يعني سقاية زمزم وكذا، ويعطون قراب وأشياء بلاستيكية كما ليئة زمزم يوزعونها على الناس على الحملات إلى اليوم، هي موجودة. وفي جواز تخصيص البعض ببعض المصالح والعبادات لأسبقيتهم، فالعباس سبق إلى هذا واهتم بهذا الأمر فكانت فيه وفي ذرته إلى يوم القيامة رضي الله عنه. وفيه كذلك ترك الفاضل لبعض الطاعات خشية المضرة من فعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك السقاية خوف المضرة على الناس أو المضرة على البعض، وقد يؤخذ منه الإثار بالعبادات والقربات لمصالح أكبر وأعظم. وفيه كذلك تقدير بين المصالح، فالمصلحة سقاية الحجيج مقدمة لأنها مصلحة متعدية، مقدمة على المصلحة إيش الخاصة اللي هي فيها مبيت. هذه يعني مسألة مهمة أيضا في من الناحية الفقهية، لابد أن يتعامل الإنسان مع الأمور مع المسائل وينظر لها نظرة فقهية دقيقة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى سقاية فاستسقى وقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك، ففيه جواز الاستسقاء في الحج وغيره. فإذا طلبت قرورة من أحد من هؤلاء الذين يعطون الماء لا يكون هذا من سؤال الناس، بل هذا من القربات أنت تتفضل عليه أن تأخذ منه، هذا يؤجر هو على هذا، فليس هذا مما يعني يخالف يعني أو يكون تحت حديث ذم المسألة. وكذلك العصائر من أصحاب السيارات وأصحاب السبيل، هذا أخذ ذلك أيضا لا بأس به، فإن العباس كان يفعل هذا وكان ينبذ النبيذ، يضع شيء من التمر في ماء زمزم ويسقي الناس من النبيذ غير الماء، هذا وهذا كانوا يفعلونه ويكون حلوا وكذا. فمثل هذا من القربات يعني التي يقوم بها الناس وأهل الخير الحمد لله، والأغنياء والأثرياء والأمراء يأتون بسيارات يعني ثلاجات شيء عدد مهول جدا جزاهم الله خيرا. نعم. السلام عليكم. يعني هذا ليس كالحج، أمر الحج يعني أمر أخص منها. لو ترك المبيت بمنى هل عليه شيء؟ عليه اسم تقول عليه دم، أقول لك ليس عليه دم تقول لي الحمد لله. مسألة الدماء يا أخوان يعني مسألة تحتاج إلى بحث أكبر، وقد توسع الناس فيها كثيرا، ويعني غاية ما عندهم في هذا هو أثر عن ابن عباس يعني من ترك واجبا فعليه دم، والأثر يعني متكلم فيه ويمكن أن يحسن، لكن هذا يعني قول ابن عباس لا يمكن أن تقضى فيه هذه الدماء ويؤمر به يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة مع كثير من المخالفات التي يمكن أن تحدث، ويعلم أنها ستحدث أكثر وأكثر ولا يبينها، فاحتمالا هذا اجتهاد ابن عباس والله أعلم، إلا أن يدعي بعضهم الإجماع على هذا، هذا شيء آخر يحتاج إلى إثبات. نعم. إيش يا بلان ماذا عندك يا ثمام؟ بس ما سألك قلت له وقلت الله سامية. أسئلة صارت مثل أسئلة العراق. قال من ترك واجبا فعليه دم نقول حكم الرفع لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مثل هذه مسألة تعم بها البلوى وكثيرة الوقوع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأمر في مثل هذا هذه قضية كبيرة. الآيات وضحت إن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه في هذه الحدود بيّنتها وما تبين هذا الأمر الذي يقع فيه كثير من الناس أكثر من هذا وتبين هذا هذا يعني مستبعد فالظاهر أن هذا نوع من الاجتهاد على أن يعني تطبيق هذا أيضا التطبيق العملي عند يعني ابن عباس وعند ابن عمر وكذا أن تركوا أشياء وما ألزمهم بدماء مع أنها من الواجبات ومن الأشياء المهمة في أشياء أمروا بها في أشياء لم يأمروا ففيها اضطراب ولذلك المذاهب يعني كثيرة جدا في هذا الباب أنه هل يعني يكون فيها دم أو لا. في بعض الأثار الصحيحة من قدم من نسكه شيئا أو أخره فعليه دم أيضا فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قال لا حرج إذا كان يعني معذورا ناسيا وإذا كان متعمدا فأقصد أنه الأمور الدماء ينبغي أن يعني يتريث فيها تحتاج إلى بحث أطول. شيخ ما يضعون قاعدة مثلا الواجب عليه مثلا فيصرفون القاعدة في كل واجب يعني يجعلهم مضطرين في كل واجب فهل مثلا نأخذ بهذه أم نأخذ به مثلا بما ورد به النص فقط ونجمعها معهم يعني وإذا كانت مجموعة في الكتاب كذا الدماء موجودة يعني مثلا في كذا يكون في كذا لا هو ما في ولا واحدة فيها ولا واحدة فيها إلا ما جاء في الآية أنت بس في النصوص ما يوجد شيء هذه قاعدة أخذوها من ابن عباس وجعلوها قاعدة في المذهب أي واجب فلكن لو جئت أنت في البحث في الأثار تجد أحيانا يقول فيها حتى في المذاهب لا ما عليه شيء لا هذا مسيء واحد يقول لك امشي كم خطوة تعزيرا احنا في الجيش انت سوي تمرينات يعني اللي يخطئ يفعل كذا يفعل كذا هذا كلام ما هو